الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه جعل الدين رابطا بين المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة المنصورين الذين تعاونوا على البر والتقوى فكانوا بحق هم الفائزون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالوصية العظمى التي وصانا الله بها والأولى، فقال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، أيام قليلة وساعات حاسمة يسيرة، ثم تنقضي ما يرتقب من الانتخابات المشغلة لبعض الناس بالقيل والقال. نذكركم عباد الله بأن الإنسان مطالب بالالتزام بالأوامر الربانية وبالوصايا النبوية، وأن يكون مهتما ومقتديا بالتوجيهات الشرعية التي يحتاج إليها الناس في كل الأوقات والأزمنة والأمكنة. إن من أهم هذه التوجيهات والإرشادات أن يحسن المرء الاختيار ممن يعرف عنهم القوة والأمانة، فإن التصويت للأكفأ والأصلح من أداء الأمانة التي كلف الله العباد حملها، وهي الرسالة التي قال الله عنها في الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. ولا يخفى على أحد أن وصول الأكفاء الصالحين والأقوياء الأمينين فيه مصالح عظيمة للدنيا والدين، ومنها أن من سيصل إلى هذا الموضع ستكون عليه مسؤولية عظيمة تتمثل في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لما أعطي من صلاحيات واسعة من القيام بالمحاسبة والمتابعة والمراقبة بل والمساءلة. ولا يخفى على أحد ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصالح عظيمة، ففيه الإعذار إلى الله، وفيه إقامة الحجة، وفيه رفع للبلاء ونشر للخير والفضيلة. فاتق الله يا عبد الله، واختر من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه. ومن المصالح العظيمة المترتبة على اختيار الأكفاء والأمناء تهيئة البطانة الصالحة والخيرة لولي الأمر، فواجب من يصوت أن يهيئ لولي الأمر من أهل الخير والأمانة والصلاح من يكون له عونا على الحق وسندا له في الخير، يكونون معينين لا معيقين، متعاونين متفانين لا متعسرين ولا متنفعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما. رواه النسائي وصححه الألباني. فمن المصالح العظيمة في اختيار الصالحين أنهم ومن المصالح العظيمة في اختيار الصالحين أنهم سيكونون غصة في حلوق من يريد الشر بهذا البلد وأهله إلى غير ذلك من المصالح والمنافع. فاتق الله يا عبد الله واعلم أنك تؤدي أمانة من الأمانات لا تراقب فيها إلا رب الأرض والسماوات. ومن التنبيهات المهمة كذلك عباد الله ما نراه ونشاهده أو نسمع عنه ونحسه من صور التعصب المذموم للقبيلة والعائلة والحزب والفئة والطائفة، هذا التعصب الذي يدفع الإنسان إلى اختيار السيء بل والأسوأ جريا وراء القاعدة الجاهلية والمقالة العصبية التي قالها الجاهلي من بني حنيفة لما قيل له أليس محمد رسول الله؟ قال بلى والله. قال أليس مسيلمة كذابا؟ قال بلى. قال فما يجعلك تتبع كذابا وتترك صادقا؟ فقال مقولته الجاهلية التي أودت بها إلى النار، قال كذاب ربيعة خير من صادق مضر. إن الجاهليات العصبية والفئويات الحزبية يجعل الإنسان يتعصب لا للأصلح بل يبحث عن الأفيح، وإن كان في اختياره شنار وفضح وحال لسانهم هل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. أيها المسلمون، إن انتساب الإنسان لقبيلته واعتزاؤه بعائلته ليس مذموما بكل حالاته، إنما المذموم هو التعصب بأناته فيرى القذاة في عين القبائل والعوائل ولا يرى الجذع في عين من هو من أبناء قبيلته وعائلته، ويزداد الأمر سوءا إذا أداه ذلك إلى الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب ويذكر الآخرين بالمثالب ويختار من هو ليس كفءا لهذا المنصب. المسلم لا يكون إماة يسيء حيث أساء الموجودين بل يحسن حيث يحسنون ويجتنب إساءتهم حيث يسيئون. إن من التوجيهات المهمة أيها المؤمنون أن يحسن المرء اختيار المؤهل لتبوي هذا المنصب الذي يضع خدمة دينه على رأس الأولويات، والمحافظة على قيام المجتمع وقيمه وأخلاقه على رأس الاهتمامات، والتشبث بعدم المساس بمعايش الناس ومكاسبهم فيجعلها في سلم المهمات بعيد عن الفئويات لا ينظر إلى المصالح الشخصية له، وإنما يهتم بما يقوم به العباد وبما يقوم به البلاد. فممن ينبغي أن يختار أيضا ذاك الرجل الذي لا يفت من تماسك المجتمع واجتماع أفراده. وينبغي علينا أيضا أن ننتبه من أولئك المتكسبين من القضايا الطائفية والفتن الإقليمية فيجر البلاد والعباد إلى فتن أهلية وعنصرية طائفية، كل ذلك لأجل زيادة رصيده من الأصوات والتكثر بها في الانتخابات. ومن التوجيهات المهمة عباد الله عدم الانجرار وراء الشائعات وما تتناقله مواقع التواصل والشبكات من أكاذيب وأقاويل ليس لها خطام ولا زمام، وراءها حسابات مجهولة ومعرفات مشبوهة تقوم بتهويل الأخبار تارة وبترويع المسلمين تارة، يضخمون الأمر الصغير ويكبرون الخبر الحقير. فإياكم أن تكونوا عونا لهم من خلال تناقل الرسائل المشبوهة والتعليق على أخبارهم المرسلة، وليكن حظكم من ذلك أميت الباطل بهجره وترك ذكره، فإن الخير فإن الخير بذكره ينتشر والشر بتركه يندثر. وليكن مصدركم في تلقي الأخبار المواقع الرسمية والحسابات الموثقة غير الوهمية، وبهذا تقطعون على أولئكم المتطفلين وعلى أولئكم القاصدين الضرر بعباد الله المسلمين، تقطعون عليهم الطريق ولا يجدون منفذا إلى تفريق المجتمع ولا يصلون إلى تشتيت أهل البلد. معاشر المسلمين، من التوجيهات المهمة أيضا ما أخذ يفشو وينتشر من الرشوة المحرمة عبر شراء أصوات الناخبين والناخبات، فالرشوة دمار للمجتمع وخيانة للأمانة وقتل للكرامة، والرشوة استرقاق بعد حرية وذل بعد عزة ومهانة بعد كرامة، والراشي ملعون والمرتشي ملعون وكلاهما بالنار متوعد، ومن رحمة الجبار مطرود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي. ثم أي عباد الله، ماذا يتوقع من إنسان اشترى ذمم الناس وبذل أمواله لجني الأصوات؟ هل يتوقع من مثل هذا إصلاح وصلاح؟ هل يتوقع من مثل هذا أن يشتغل بحل مشكلات الناس ومتابعة همومهم؟ أم سيهتم بتعويض ما بذل في الرشوة والحرص على زيادة الأرصدة والتكثير من الأموال وتنمية المداخل؟ وقد مكنه الراشي نفسه المتضرر الأول بفقد كرامته، ثم ربما بفقد ما يترتب على ذلك من اختياره السيء. نعم، باع الأمانة بلعاعة من الدنيا وفتاة من مال، ولدها والأمر أن تقحم النساء في مثل هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي. من المخالفات أيضا عباد الله، بل هي من أظهر المخالفات التي يعيشها كثير من الناس مع الأسف، ما نراه من الخلل واضح في مفهوم التوكل على الله في مثل هذه الأيام. فالبعض يظن أن الإصلاح متوقف على أشخاص معينين من ذوي الوجاهة ومن أرباب المناصب وأصحاب الرئاسة، وهذا أمر ظاهر فيما نراه ونسمعه من تعلق قلوب كثير من الناس بأصحاب المسؤوليات من أعضاء ووزراء في كل ما يحل عليهم من نوازل أو أمور يحتاج الناس معها إلى من يحق حقا أو يزهق باطلا أو يدفع مظلمة أو يجلب منفعة، فما تجد أحدا يستشعر أن هؤلاء المسؤولين وهؤلاء ما هم ولا غيرهم إلا أسباب جعلهم الله، والأمر كله بيده أولا وآخرا، فهو سبحانه مسبب الأسباب وميسرها ومجريها ومسخرها. فليلجأ العبد والعباد إلى الله الذي يغير الأحوال من حال إلى حال. عباد الله، إن من المؤلم حقا أنه ما أن تقع بالناس ملمة أو تنزل بهم نازلة إلا وتجد القلوب تتعلق والنفوس تعول على ما سيسوط عليه وعلى ما سيسوط عليه أعضاء البرلمان، لكننا في المقابل لم نرى ولم نسمع من لجأ إلى الله تعالى وألح في المسألة أن ييسر الأمر ويفرج الهم ويزيل الكرب. فهو سبحانه أعظم من سئل وأكرم من أعطى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وسل نفسك عند غلاء الأسعار هل لجأت في الليل إلى الله الذي يرفع ما شاء ويخفض ما شاء ويعطي من شاء ويحرم من شاء، أم أننا نتكلم ونتكلم ونقول فلان أين هو وفلان ماذا قال، ونسينا أن نلجا نحن إلى الله، ولو لجانا إلى الله لغير الله أحوالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في الحاضر والباد، فهي نعم الزاد الذي تدخرونه ليوم المعاد. أيها المسلمون، لا ينبغي النظر إلى هذه الدنيا الفانية وهذه الفوزات الحاضرة ويقولون فاز فلان وما فاز، إنما هو فوز دنيوي، فوز لحظوي، فوز لأيام. وأما الفوز الأكبر والفوز الأعظم الذي ينبغي أن نشتغل به الليل والنهار، فهو ما يصلح العباد والبلاد. أي نعم، ينبغي علينا أن نحرص لا على الرئاسات ولا على المناصب والجاهات، فإنها أمور زاهلة. الفوز الأكبر والغنيمة العظمى هي النجاة من النار والبعد عن أسباب غضب الواحد القهار. الفوز الأكبر أن تعطى كتابك بيمينك. الفوز الأكبر أن يثبتك الله جل في علاه عند النزع وعند القبر. الفوز الأكبر يا عباد الله أن لا تزل قدمك يوم القيامة على الصراط. الفوز الأكبر أن ترد على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم في وقت يزاد عنه كثير من الناس. الفوز الأكبر أن تنال الشفاعة من الأنبياء والمرسلين والصلحاء. الفوز الأكبر أن تجعل النار خلفك، أن تجعل النار خلف ظهرك وتضع في الجنة أول قدمك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الأكبر أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وأن يقوم أصحابها بما أوجب الله عليهم من القيام بها. الفوز الأكبر يا عباد الله أن يترك المرء أثرا صالحا وعملا طيبا ينتفع به العباد وينال خيره البلاد. نعم، لا ينبغي الحرص على الوصول إلى المسؤوليات الزائلة والمناصب العلية الفانية. يجب علينا أن نستحضر أن الولاية لها نشوة وحلاوة، فهي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لكن إن لم تؤد كما أمر الله فهي حينئذ خزي وندامة، تبعاتها عظيمة، مسؤولياتها جسيمة، أعباؤها جليلة. إلا من أداها بحقها فليبشر بالخير العظيم والفضل العميم. قال أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استعملني. قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه الإمام مسلم، وروى الطيالسي بسند صحيح في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء ويل للأمناء ويل للعرفاء، ليتمنين قوم يوم القيامة أن زوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض، وأنهم لم ينوا عملا. فمن عفاه الله فليحمد الله، ومن ابتلي فليصبر وليتق الله، فإن هذه الولايات يوم القيامة مسؤوليات. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اختر لنا يا رب العالمين، اللهم اختر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر الأحياء منهم ويسر لهم أمورهم، اللهم طهر قلوبنا واصلح أحوالنا، اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى، اللهم اصلح لهما البطانة واختر لهما البطانة والرعية الصالحة، اللهم اهدينا للحق والصواب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث لا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك، ولا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله، انت اهل الجود والكرم، نستغفرك اللهم ونتوب اليك، لا اله الا انت، انت العزيز الغفار، انت الغفور الرحمن، انت الرحيم الرحمن، انت الكريم المنان، لا اله الا انت. اللهم إنا نسألك يا مولانا خيرا عاجلا، اللهم نسألك خيرا عاجلا، اللهم نسألك خيرا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم أدم علينا الأمن والأمان ولسائر بلاد المسلمين، واجعل مآلنا إلى خير يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحب والآل أجمعين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا رب العالمين.